السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قد امتن علينا بنعمة عظيمة، وهي أعظم نعمة أن جعلنا مسلمين، هذا الدين الذي رضيه الله لنا دينا. يقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام الذي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا رسولا. فدين الإسلام هذا الدين الذي بعث به الأنبياء، أعني الاستسلام بالتوحيد. فدعوة الأنبياء دعوة توحيد لله عز وجل، والإسلام يعرفه العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك والبدع وأهلهما. هذا هو الإسلام، هذا هو الدين الذي رضيه الله لنا دينا، ولن يقبل الله عز وجل دينا إلا هو. الاستسلام لله بالتوحيد، والتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. التوحيد الاستسلام لله بالتوحيد هو الانقياد لتوحيد الله عز وجل، دعوة الأنبياء والرسل. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من متبوع أو معبود أو مطاع وهو راضي. فالتوحيد هو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة. وقد ذكر ربنا عز وجل توحيده في الكتاب الكريم: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ويقول الله عز وجل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير. فوحده فيه توحيد الله عز وجل، وألا تجعل معه أندادا ولا شركا ولا شفعا، توحيد خالص، كما قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فتوحيد الله عز وجل دعوة الأنبياء، لأجله أرسل الأنبياء والمرسلين، ولأجله قامت السماوات والأرض، ولأجله خلقت الجنة، والنار، ولأجله وجد أصحاب سعير وأصحاب نعيم. توحيد الله عز وجل الذي هو الحكمة في وجودنا. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت الحكمة في وجودك توحيد الله عز وجل وإقامة دينه وأمره وعبادته وحده لا شريك له. ولأجل ذا كانت الحجة بإرسال الرسل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فجاء المرسلون بتوحيد الله عز وجل وأوذوا وصبروا، أخرجوا من أوطانهم، كذبوا في دعوتهم، قيل عنهم ألقاب السوء وقالت السوء. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهم يستكبرون على توحيد الله عز وجل. قال الله عز وجل: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: آينا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنه الاستكبار وإنه العناد للحق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الآلهة من الأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات كي يخلصوا دينهم لله عز وجل، فحاربوا وقالوا عنه كاذب، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون. وضع على ظهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلى الجزور وهو ساجد يصلي، وأدميت قدماه، وأخرج عن بلدته ووطنه، وخرج مهموما، ونفروا عنه الناس. وصبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغبة في هدايتهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند أن خرج مهموما هائما على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد آذاه قومه، جاءه ملك الجبال فقال: يا رسول الله، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان هما الجبلان العظيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو إلى توحيد الله عز وجل. يقول: يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويقول لأقاربه: لا أغني عنكم من الله شيئا. ويقول لابنته فاطمة: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا إلى توحيد الله عز وجل فأوذي وصبر. وهكذا الأنبياء قبله دعوا إلى توحيد الله عز وجل وأوذوا من أقوامهم وكذبوا، وقتل منهم من قتل، وأوذي منهم من أوذي، لتعلم أن أهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان يصارعون أهل الحق ويسارعون دعاة التوحيد الخالص. وهكذا سنة الله عز وجل بأنه جعل للأنبياء والمصلحين شياطين من الجن والإنس يعادون دعوة التوحيد. وتوحيد الله عز وجل أيها المسلمون لا ينبغي أن يغفل عنه المسلم، بل يحرص على تحقيقه صادقا مخلصا، أن لا يجعل في قلبه تعلقا لأحد أو أن يجعل أحدا ندا لله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فاتخاذ الند والمثيل والشريك كل ذلك من الشرك الذي حذر ربنا منه، فهو محبط للأعمال. قال الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خطر الشرك أيها المسلمون خطر عظيم. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك يظنه بعض المسلمين أن يتخذ صنما أو أن يتخذ وثنا، هذا هو الشرك عنده، بينما صور الشرك كثيرة وأخطار الشرك عظيمة. فمن المسلمين اليوم من سلك طرق الشرك، فمنهم من يأتي الكهان والعرافين يسألهم ويصدقهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فلن تقبل منه صلاة 40 يوما. وعند أبي داود: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. والكاهن هو الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية، ماذا سيحصل وماذا سيجري وهكذا. وعلم الغيب قد اختص الله عز وجل بعلمه ومعرفته عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، ولله غيب السماوات والأرض. وكذلك أيضا من المسلمين كما سمعت يأتي العرافين الذين يدعون معرفة الأمور أو الأشياء الضائعة، يسأل عن سيارته إذا فقدت ويسأل عن ذهبه إذا فقد، كل ذلك من طرق الشرك. ويصدق العرافين والكهان ويزعم أنه موحد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء. وقال في الحديث الآخر: فلا تأتوا الكهان. ولما قيل له إنهم يخبروننا بالأمر يكون حقا قال: تلك الكلمة يسرقها الجن من الملأ الأعلى، يخطفها الجن من الملأ الأعلى فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيزيدون عليها 100 كذبة. فهم كذابون يدعون معرفة الغيب، وتجد المسلم إذا حلت به النائبة يهرع إلى العرافين والكهان. وبعضهم يذهب عند السحرة ويزعم أنه موحد، والساحر في دين الإسلام يعتبر كافرا. قد قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وحده في دين الإسلام أن تضرب عنقه، وعلى ولاة أمر المسلمين أن يقيموا الحد في السحرة بأن تضرب أعناقهم لما يحصل بهم من شرور عظيمة، يفرقون بين المرء وزوجه ويجعلون الرجل مجنونا بعد أن كان عاقلا تائها حيرانا، يفسدون عليه دينه ويفسدون عليه عقله وأمره. ومن المسلمين اليوم أيضا من يأتي عند القبور يدعوهم من دون الله عز وجل ويسألهم من دون الله عز وجل، ويتذلل عند قبر ويبكي عند قبر ويخشع عند قبر. أي توحيد هذا لله عز وجل؟ أي إخلاص هذا لله عز وجل؟ وربنا يقول في كتابه الكريم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فسماه ربنا شركا، والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لم يقل اذهبوا عند قبر كذا، أو اسألوا الميت الفلاني، أو تقربوا إلى الولي الفلاني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل يا محمد قل لهم إني قريب، كي لا يجعل بينه وبين عباده واسطة ولو كانت نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، فليس بين الله عز وجل وعباده واسطة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعند الترمذي من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. وبدل أن يتذلل لربه وأن يخشع لربه وأن يبكي بين يدي ربه، فإذ به يبكي عند قبر ويخشع عند قبر ويسأل ميتا، أو كأنه ما سمع قول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ هل هو ذاك الميت؟ قد صار رفاتا، قد صار عظاما، إنه بحاجة إلى دعائك. قد علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا إذا جئنا إلى مقبرة المسلمين أن نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. إنهم بحاجة إلى دعائك يا من تهرع عند قبر، ويا من تأتي بذبيحتك فتذبحها عند قبر. ألم تسمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث فيما روى الإمام مسلم في جامعه من حديث علي بن أبي طالب: لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد من رحمة الله. ويقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونسكي، النسك هو الذابح، وهذا يأخذ ذبيحته ويأخذ النذور، والنذر عبادة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر عبادة لا تكون إلا لله عز وجل، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. وهؤلاء ينذرون للولي الفلاني أو للمقبور الفلاني أو للشيخ الفلاني، فأين توحيدكم؟ أين توحيدكم لربكم؟ أين إخلاصكم لدينكم؟ كذلك أيضا من المسلمين اليوم من يعلق التمائم والحروز كي يدفع عنه الضر والسوء، يعلق تميمة كي تدفع عنه الضر، ولا يدفع الضر إلا الله عز وجل، ولا يدفع عنك السوء والمكروه إلا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من علق تميمة فقد أشرك، من علق تميمة فلا أتم الله له. وامتنع من مبايعة رجل معلق لتميمة، فقالوا له: لما يا رسول الله؟ قال: إنه معلق لتميمة. فأخذها الرجل فقطعها، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعلق حجابا، يعلق حرزا، يعلق قرنا، يعلق يدا، يعلق سمكة. أي توحيد أيها المسلمون؟ تأمل في تعليم نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام، غلام صغير كان رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، اسمع يا مسلم إلى هذه الكلمات العظيمة، إنها تربية من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لغلام صغير. ونحن اليوم مات من مات وهو لا يعرف توحيد الله عز وجل الخالص، مات من مات وهو يأتي القبور ويدعو الأموات، مات من مات وهو يتردد على الكهان والعرافين والمنجمين، مات من مات وهو يعظم غير الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم غلاما صغيرا توحيد رب العالمين: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إنها كلمات عظيمة في توحيد الله عز وجل كي تعلق القلوب بربها، وتجد اليوم من المسلمين من ذهبت عنه هذه المعاني والمعالم العظيمة، فيأتي ويعلق الحروز والتمائم إذا مرض ابنه، ذهب بابنه إلى العرافين والكهان وإلى المشعوذين والدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويضحكون على عقولهم ويستخفون بعقولهم، يعلق له أوراقا في رقبته ويأخذ مالا منه. إنك تفسد عقيدتك، إنك تفسد دينك، إن الشافي هو الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم رب الناس، أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. لماذا تفزع إلى مخلوق ضعيف؟ لماذا تهرع إلى مخلوق ضعيف؟ لماذا لا ترفع الأكفة للقوي القادر الذي يستحي أن يرد يديك إذا رفعتهما إليه صفرا. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقامين أن يستجاب لكم. أين هو التوحيد؟ وأنت إذا ابتليت بولدك أو ابتليت بابنتك أو ابتليت في بيتك، صرت تبحث عن الدجالين والمشعوذين، تهرع إليهم كأنهم يملكون النفع والضر. أعرضت عن ربك، أعرضت عن دعاء خالقك، إنه امتحنك وامتحن توحيدك واختبر إيمانك. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. اختبار. ما أكثر ما قلت إن الله هو الشافي. فلما مرض ابنك ذهبت إلى فلان وفلان من أهل الدجل والكذب، أفسدت دينك، أفسدت عقيدتك، أفسدت توكلك على ربك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولذا تجد بعض المسلمين اليوم يخاف من الجان والشياطين. إذا جاء أو إذا اشترى سيارة أو بنى بيتا وأراد أن يسكنه، قالوا له: لا بد أن تذبح ولا بد أن تسيل الدم، هكذا أو لا؟ لا بد أن تذبح، وإذا ما ذبح قالوا: سيحصل لك سوء. انظروا إلى هذه العقائد الفاسدة وإلى هذه الخرافات الباطلة، فيخاف وترتعد فرائصه ويذهب ويأتي بالذبيحة ويذبح. إنها ذبيحة لغير الله عز وجل، لم تذبح لله عز وجل، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ما هذا الخوف الذي يجعلك تفسد دينك وعقيدتك؟ ألم تقرأ قول الله عز وجل: ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فلا تخشوهم واخشون. إنها أمور عظيمة ينبغي للمسلم أن يخاف على دينه وأن يخاف على توحيده لربه. ومن المسلمين اليوم أيضا من يحلف بغير الله عز وجل ولا يبالي، يحلف بالمخلوق معظما له، ولذا تجد يحلف بسيدي فلان أو علان، أو يحلف بالنبي أو يحلف بشرفي أو حياتي ونحو ذلك. والحلف عبادة لا تكون إلا بالله عز وجل، ولا تكون إلا لله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ويقول في الحديث الآخر في السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. كم من المسلمين اليوم من يحلف بمخلوق يعظمه ويخاف منه. راجعوا أيها المسلمون دينكم وراجعوا توحيد ربكم، فإنه لو بلغت أعمالك مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا إذا قدمت على ربك وقد أشركت معه غيره. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة تقدم على الله وقد صليت، تقدم على الله وقد صمت، تقدم على الله وقد حججت، لكنك أشركت معه غيره، فتذهب هذه الأعمال هباء منثورا. إن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا بتوحيد خالص. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام يا مسلمون. لا تخلط عملا صالحا وآخر سيئا. ومن المسلمين اليوم من صار معظما للموتى إذا مات الرجل ويعتقد صلاحه بنى على قبره مسجدا. أولم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أولم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. أولم تسمع إلى ما قالته أم حبيبة وأم سلمة لما رجعتا من الحبشة ورأتا كنيسة فذكرتا من حسن تصاويرها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا في سكرات الموت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أولئك شرار الخلق عند الله. فاسمعوا يا مسلمون وعظموا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياك أن تعيش جاهلا بدينك معرضا عن تعلم دينك، فإن الإعراض عن تعلم الدين يعتبر سببا للهلاك وسببا للضياع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل الله عز وجل يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إعراض أيها المسلمون عن توحيد الله عز وجل وتعلق بما قاله الآباء والأجداد. إنها الكلمة نفسها التي قالها كفار قريش: هذا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تقول له: قال الله، قال رسوله. يقول: قال الشيخ الفلاني، قال الله، قال رسوله. ينظر إلى التعصب للقول الفلاني وينظر إلى المذهب ويتعصب له وينظر إلى الحزب ويتعصب له، وينظر إلى الطائفة ويتعصب لها. ماذا قال ربنا؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، لم يقل اتبع آباءك، ولم يقل اتبع أجدادك، ولم يقل اتبع حزبك، ولم يقل اتبع طائفتك. كتاب وسنة عض عليها بالنواجد إذا رغبت في النجاة وإذا طمحت في النجاة. تبغي السلامة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. تريد أن تنجو بين يدي الله عز وجل، ولا تزال أسير الهوى، ولا تزال أسير التقليد المقيت، ولا تزال أسير البدعة، ولا تزال أسير الجهل. تعلموا أيها المسلمون دينكم، احرصوا على تعلم السنة فهي نجاة. روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء، فأين هو الدواء؟ وهذه الفتنة، فأين المخرج منها؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. عضوا عليها بالنواجد، عضوا عليها بالنواجد، كناية على التمسك وعلى شدة التمسك. إنه نبيك، لست أدعوك إلى قول فلان ولا إلى قول علان، لست أدعوك إلى حزبية مقيتة، لست أدعوك إلى طائفة جاهلية، أدعوك إلى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه ربه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نبيك ماذا تعرف عنه؟ ماذا تعرف عن توحيده؟ ماذا تعرف عن جهاده؟ ماذا تعرف عن دعوته؟ ماذا تعرف عن إخلاصه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نريد أن ننجو من الفتن ولا نقترب من قارب النجاة. يا أيها التاركون لقارب النجاة ستغرقون. يا أيها التاركون لقارب النجاة ستهلكون، تهلكوا بالشرك عياذا بالله، تهلكوا بالبدعة عياذا بالله، تتخذ رأسا جاهلا تمشي وراءه، تترك نبيك وتذهب وراء فلان أو علان تترك نبيك وسنته وتذهب وراء الآراء والأفكار والمقالات، تترك السنة وأهلها وتذهب إلى الجماعات والحزبيات. حذاري حذاري حذاري أيها الناس أن تطردوا عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يدعو عليكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا. فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يأتي أقوام يوم القيامة إلى حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كي يشربوا من حوضه، فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، فتقول الملائكة إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، يدعو عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس بالأماني، لا وربي ليست بالأماني، إنه تمسك صادق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه. إلى متى أيها المسلم معرض؟ إلى متى لا تأتي إلى حلق العلم؟ إلى متى لا تطلب علما نقيا صافيا؟ قال الله قال رسوله. إلى متى لا تسأل عن دينك؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري ومسلم من حديث معاوية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، رواه مسلم عن أبي هريرة. فاسلك طريق العلم والهدى والحق، احرص على تعلم العلم الشرعي من قال الله قال رسوله، اطلب الدليل كي تتبصر، لا تكن متبعا لكل ناعق. فلقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس، ولكن يقبض بقبض العلماء بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء الربانيون الذين عرفوا الكتاب والسنة، ليس الذين وراء الهوى والأهواء والأفكار والآراء والفلاسفة. ولذا أيها المسلمون إن من أخطر ما يكون على المؤمن أن لا يكون متبصرا بدينه، من أخطر ما يكون أن يسلم زمام قلبه لأهل البدع والضلال لأهل الزيغ والانحراف فيتوه معهم ويضيع معهم ويظلم قلبه، بل يصير المعروف عنده منكرا والمنكر عنده معروفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كأرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإياك أن تختلط عليك الأمور فتصير البدعة عندك سنة والشرك عندك توحيدا والمعصية عندك طاعة. أنجو بنفسك، النجاة النجاة. أما أن يظل المسلم تائها حيران ويباعد ويتباعد عن دين الله عز وجل وعن الحق والهدى، فإن الشياطين تتخطفه، شياطين الإنس والجان. ومن هنا كان العلم أمرا متحتما على كل مسلم. قال الله: فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. من منا من يعلم هذه الكلمة لا إله إلا الله ما معناها؟ لا معبود بحق إلا الله، وغير الله فقد عبد بباطل. قال الله عز وجل: ذلكم بأن الله هو الحق، هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فليحذر المسلم أن يبتعد عن دينه وأن يعرض عن دينه فيقع في الضلال عياذا بالله، يشرك من حيث لا يدري، يقع في البدعة من حيث لا يدري، تزل قدمه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إياك أن تتخطفك الأهواء، أن تتخطفك الأهواء. السنة السنة، تعرف على هدي نبيك، اقرأ في كتاب الله واقرأ في سنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسل عن العلماء الصادقين، علماء السنة، علماء الاتباع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. تعلم تعلم، ارحل لأجل العلم، علم أبنائك توحيد الله عز وجل، علم زوجتك توحيد الله عز وجل، علم بنياتك توحيد الله عز وجل، ألا يدعى إلا الله ولا يرجى إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يرهب ولا يرغب إلا فيما عند الله عز وجل. ازرعوا توحيد الله في قلوب أهليكم وأبنائكم وإخوانكم وبلادكم. قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنذر عشيرتك الأقربين احرصوا على التوحيد الخالص، فلا تأتي كاهنا، ولا تأتي عرافا، ولا تأتي ساحرا، ولا تأتي قبر ميت، ولا تطف بقبر قد قال الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا ربك يقول هذا وأنت تطوف على قبر؟ بأي حجة؟ بأي برهان؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فيا مسلمون راجعوا دينكم إذا أردتم أن تنجوا بين يدي الله، وإذا أردتم جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا أردتم أن تكونوا من أهل النعيم، وإذا أردتم لبلادنا أمنا وأمانا، استقرارا وطمأنينة، ألفة ومحبة، فاسمع إلى قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يا أيها الراغبون في أمان بلادنا وطمأنينة شعبنا المسلم، إن الأمن والأمان يكون بتوحيد رب العالمين، إن الأمن والأمان بأن نحارب الشرك حيثما كان وأينما حل. فعلى المسلم أن يحذر من أسباب الهلاك، ومن أعظم أسباب السلامة والنجاة، بل هو أعظمها، الاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والله عز وجل أمر بأن نرد التنازع والاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فردوا النزاع إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تصر على الباطل، إياك أن تعاند الحق، إنه كان لآياتنا عنيدا. إياك أن تصارع الحق، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فأن تحذر أن يصرفك الهوى عن الحق والهدى، احذر من الكبر ومعاندة الحق، أقبل على الحق منشرحا به صدره. قد قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإياك من الظلم، وإياك من العلو والاستكبار، أقبل على الحق والهدى، أقبل على السنة شاكرا لربك حامدا له أن حبب إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد قال عبد الله بن عباس يخاطب الصحابة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله قال رسوله، تقولون قال أبو بكر قال عمر. انظروا إلى السلف كيف كانوا مع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليوم تجد الواحد منا يقدم قول شيخه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد الواحد منا يقدم قول حزبه على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتجد الواحد منا يقدم ما ألفه عاداته وتقاليده على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأين هو الاتباع؟ أين هو الاتباع الصادق لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أو ما تخاف من قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ ألا يخاف قلبك؟ ألا يخاف قلبك من هذه الآية العظيمة أن تخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتبقى مع هوى النفس وتبقى مع التعصب المقيت لشيخ أو مقالة أو حزب أو طائفة؟ أو ما تخاف وقد عاندت الحق واستكبرت على الحق وصرت ممن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض؟ قد قال الله عز وجل موبخا لهؤلاء أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من جميع جوانبه. أما أننا نظل وراء الباطل، وأقبح من هذا أن ننصر الباطل، أن ننصر الباطل، أن ندلس ونغش المسلمين ونظهر الباطل بصورة الحق ونلبس الحق بالباطل. قال الله عز وجل ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. الله عز وجل يقول وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ولينصرن الله من ينصره. فلماذا يصر بعض الناس على عناد الحق؟ ينبغي أن ننقاد إلى الحق ونذعن له وأن نخضع لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم المسلمون جميعا أنه لا نجاة إلا لطائفة واحدة، لا نجاة في الدنيا والآخرة إلا لطائفة واحدة. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثلي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي، على مثل ما أنا عليه وأصحابي. لماذا لا تراجعون ما كان عليه القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين قال الله في مدحهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. لماذا تعدل عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتستبدل بهم رؤوس الأحزاب رؤوس الطوائف؟ لماذا؟ ولذا يجب على المسلمين أن يكونوا صادقين في تمسكهم بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينافروا البدع ويجانبوا المحدثات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيوجد أصرح من هذا؟ أوضح من هذا؟ كل بدعة، ولم يقل بدعة حسنة وبدعة سيئة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قد كمل الدين، كمل الدين، فلماذا المحدثات؟ لماذا البدع؟ لماذا كل واحد قد أخرج طريقة، وكل واحد قد أحدث حزبا، وكل واحد قد أخرج جماعة، وكل واحد صار ينظر ويفكر؟ أليس الدين قد كمل؟ قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بيضاء، بيضاء، دعوة ظاهرها كباطنها، تحتاج منك يا مسلم إلى تجرد للحق واتباع صادق، وأن تحكم الكتاب والسنة، وأن تغلب الهوى، وأن تصارع الهوى، وأن تستجيب للكتاب والسنة. أما الإعراض فمرتعه وخيم، ومآله النار، وبئس القرار. تحاكموا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعد إلى الهدى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من الإعراض والابتعاد عن تعلم الهدى. روى البخاري عن أبي واقد الليثي أن ثلاثة نفر أتوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما أحدهم فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الثاني فجلس عند الصحابة، وأما الثالث فجلس عند الباب. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول الذي جلس عند النبي فأقبل، فأقبل الله عليه، وأما الثاني الذي جلس بين الصحابة فاستحيا، فاستحيا الله منه، وأما الثالث فجلس عند الباب، الذي جلس عند الباب فأعرض، فأعرض الله عنه. إياك من الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم قد حوربت، كم قد شوهت، كم قد حاربها المبطلون، كم قد شوهوها. فانتقم الله لدينه ولنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد صدق الله إذ يقول: إن شانئك هو الأبتر. بقيت سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة، وهلك المبطلون، وانتقم الله لدينه، وانتصر لأوليائه، ولينصرن الله من ينصره. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إياك أن تعرض عن السنة فتهلك، وإياك أن تهرول وراء أهل البدع دعاة الضلال أصحاب الفرق والطرق والحزبيات والأفكار. يبيت الليل يفكر ويخرج الصباح يدعو إلى طريقته، يدعو إلى حزبه، يدعو إلى جماعته. ما لكم يا مسلمون؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أقبلوا على السنة، احرصوا على تعلمها، احرصوا على تلقي العلم بين أيدي العلماء الناصحين. سل عن علماء السنة، سل عن علماء السنة، وليس دعاة الضلال ولا القصاصين الذين امتلأت بهم الدنيا. قصاص جاهل يتكلم في دين الله، وفيلسوف أحمق يدعى بالمفكر ويدعونه من مكان إلى آخر كي يلقي محاضرات. لقد اختلطت الأمور، لقد اختلطت الأمور، فإياك أن تتوه. اعتصم بكتاب ربك وسنة نبيك، وخذ عن العلماء الكبار، سل عنهم، سل عنهم. أما أن تظل بعيدا، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إن تفرقكم هذا من الشيطان. اقترب من الحق، اسعى إلى الحق، ارحل لأجل الحق، من أجل أن تعرف الخير والهدى. إياك من التعصب المقير. كل من أتى لك بقول، كل من أتى لك بقول، قل له: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. معك قال الله، قال رسوله، وإلا فانصرف. لا تسمع إلا لمن قال قال الله قال رسوله، على فهم سلف الأمة. إياك ودعاة الحزبية الضيقة المقيتة، يعمل الليل والنهار لنصرة حزبه، ويدعو الليل والنهار لظهور حزبه. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا أكمل إلى الله. إلى الله، أنت لست تدعو إلى الله، أنت تدعو إلى حزبك. أنت لست تدعو إلى الله، أنت تدعو إلى طريقاتك. أنت لست تدعو إلى الله، أنت تدعو إلى أفكارك. ألا فاتقوا الله في المسلمين، اتقوا الله في المسلمين، عقود أربع وهم بعيدون عن السنة المحضة الخالصة. إن الناس متعطشون لدينهم، متعطشون لسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سائموا وملوا، سائموا وملوا من الأفكار والحزبيات والأباطيل. يريدون إسلاما مصفى كما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلى قلوبنا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا من أهل السنة الصادقين. إنه سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: نصيحة يا شيخ لمن يبخل عن أداء صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين فضل هذه الصلاة العظيم، فقال: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التخلف عنها، وإن هذا من أوصاف المنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولو حابوا. وهذا يدلك على عظم هذه الصلاة، فلا تكسل، فقد ذكر ربنا من أوصاف المنافقين الكسل في الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذر يا عبد الله أن تغلبك نفسك والكسل، وأن تخضع أو أن يغلبك أو تغلبك شهوة النوم عن أداء هذه الصلاة. فقد قال عبد الله بن مسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق. معلوم النفاق. نم مبكرا، اتخذ منبها، كن في نهارك صاحب طاعة، فإن المعاصي تعيق عن أداء صلاة الفجر. واجعل من أهلك من يعينك، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ماذا يفعل طالب العلم مع هذه الفتن والشهوات والصعوبات؟ وماذا يفعل الشاب الأعزب مع غلاء المهور وصعوبة بناء البيت؟ لك الله، قال أخونا، نأخذها واحدة واحدة، هذا ملف مشاكل. هذا ماذا يفعل طالب العلم مع هذه الفتن؟ الفتن إما فتن شبهات وإما فتن شهوات. أما فتن الشبهات فعلاجها الناجع العلم، لكن أي علم؟ حدثتني جدتي عن عمتي، ها؟ أي علم؟ قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، هكذا؟ هذا هو العلم النافع. أما افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، أوامر عسكرية، افعل. إذا قلت له: ما الدليل؟ قال: لا تسأل عن الدليل. كيف تسأل عن الدليل؟ أنا شيخك. ولذلك قرروا مقالة، ما هي؟ كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. وقالوا: لا تعترض فتطرد، لا تعترض فتطرد. وكان الشيخ يقول كلاما، فقال له الطالب: ما دليلك يا شيخ؟ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصفعه على وجهه، قال: هذا هو الدليل. خلاها المحاضرة القادمة هذه. إذن فتن الشبهات علاجها العلم بالسنة ومعرفة الطريق. معرفة الطريق، هو طريق مستقيم أو معوج؟ الجواب: مستقيم، وعلى جنباته طرق معوجة. إياك، على كل رأس طريق شيطان يدعو إليه. رسم النبي صلى الله عليه وسلم طريقا مستقيما، وجعل على جنباته طرق معوجة منحرفة، ثم قرأ قول الله عز وجل: قم. قم أنت. ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول الآية ما هو؟ إن أجبت فلك كتاب، إن أجبت فلك كتاب، أريد أخا من مدينة العزيلات. أكبر الكتاب، وهذا أيضا فوزي من العزيلات. أنت تعرف الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم أو تلاها؟ ما تعرفها؟ أخوكم فوزي لا يدري. اجلس. نعم، أريد أخا من العزيلات. شيخ فتحي، قم، قد اختاروك، قم. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أحسنت، أحسنت. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. صراط واحد ولا عشرات؟ ها؟ وجماعة واحدة ولا عشرات؟ ايش هو عنوان الكتاب الشيخ ربيع؟ جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. احسنت، الصراط واحد، الصراط واحد وليس عشرات. قال انت من اين؟ قال انا من الجماعة الفلانية، وانت من الطريقة الفلانية، وانت من الطريقة الفلانية، وانت من الحزب الفلاني، وانت ايش هذا؟ الصراط واحد، محمد جاء صلى الله عليه وسلم بدين واحد، صراط واحد، سنة واحدة، هكذا أو لا؟ إذن فتن الشبهات علاجها السنة، دواؤها النازع هو السنة والعلم. أما الشهوات فعلاجها البعد عنها، الصبر، جهاد النفس. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. تباعد أماكن الفتن. أخ يريد أن يبتعد عن فتنة شهوة النساء وهو يشتغل في السوق ودكانه ومتجره لبيع ثياب النساء، هذا ابتعد عن الفتنة ولا اقترب؟ ها؟ اقترب ولا ابتعد؟ ومن قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الفتن تبتعد عنها، إن السعيد لمن جنب الفتن. ولذلك بعض إخواننا تجده قريبا من الفتن، عاكف على القنوات الفضائية يقلبها الليل والنهار، ثم يأتي ويشكو قلبه موجود. قال: والله يا شيخ نشعر بضعف في الإيمان. والله أنت تتابع القنوات الفضائية؟ قال: إيه. أنت يا أخانا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، تريد السلامة ابتعد. من سمع بالدجال فلينأى عنه، يبتعد، والسلامة لا يعدلها شيء. كم من شخص ضعف دينه وضعف إيمانه لما تساهل في الاقتراب من الفتن. وعلى الأخ الأعزب أن يدعو ربه بالزواج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على الله أن يعينهم، ثلاثة أو ثلاث حق على الله أن يعينهم: من سمى لي هؤلاء الثلاثة فسأعطيه كتابا. أنت ما أخذت؟ أما أخذت؟ من يسمي لي الثلاث من إخواننا أهل العجيلات: من أجاب فله كتاب، أو سأجيب أنا ولي على كل واحد منكم درهم. من عجيلات أنت؟ قم. الأيم خير. كيف خلي يتصرح الميت والصلاة؟ والأيم إذا بلغت سن الزواج اجلس. لا معنى ولا لفظ، اجلس. الله يحفظ. ثلاث حق على الله أن يعينهم، أريد أخا من العجيلات فليقل: ها أنا ذا. أين هو؟ قم. من عجيلات أنت؟ قم. طالب العلم والمجاهد في سبيل الله وطالب العفة، أنت أتيت باثنين: المجاهد في سبيل الله والساعي للنكاح كي يعف نفسه، بقيت عليك الثالثة صاحب الدين. اجلس، لكن تستحق كتابا، أعطوه كتابا. من سيأتي بالثالث؟ قل. الناكح يريد العفاف، صح. المجاهد في سبيل الله صح، المكاتب يريد الأداء، أحسنت، أعطوه كتابين. هذا المكاتب يريد أداء، يعني عبد عند سيده، ويكون يتفق هو وسيده على أنه يعمل، يتركه يعمل ويعطيه أقساط أجرة، يعطيه مالا حتى يشتري حريته، يقول له وفر لي مثلا 1000 دينار ويتركه يعمل عند غيره، عرفت؟ وبينهم كتاب. هذا الذي يسعى من أجل حريته حق على الله أن يعينه، عرفتم؟ ونسأل الله العظيم أن يسهل لإخواننا أمر الزواج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود. قال: السلام عليكم. وعليكم السلام. نريد منك نصيحة للشباب عندما يحصل بينهم خلاف، وبما يؤدي ربما يؤدي إلى هجران بعضهم بعض. الخلاف شر. قال الله عز وجل: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون. والله عز وجل قد قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة. وقد أمرنا ربنا إذا حصل بيننا خلاف أن نتحاكم إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة، وأن نسلم للكتاب والسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فإذا حصل بين الإخوة خلاف، فعليهم أن يتحاكموا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقطعوا أسباب الخلاف. لماذا لا تجتمع كلمتهم على السنة؟ وإذا حصل بينهم خلاف في الأفهام، إلى أين يرجعوا؟ إلى العلماء. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. وهذا يدلك على وجوب الرجوع للعلماء لحل النزاع. فأنتم أيها الشباب إذا حصل بينكم خلاف لا قدر الله، فأنتم ترجعون به إلى العلماء، وينبغي أن ترجع إلى العلماء عاملا بما قاله العلماء. لا ينبغي أن تتخير من كلام العلماء. إذا أفتى العالم أو أجاب بخلاف ما ترى، تقول هات رقم آخر، ننظر الشيخ الثاني، وتبحث عن شيخ ثاني وثالث من أجل أن تجد ما يدعم قولك. لا، هذا من الهوى، والله عز وجل مطلع على سريرتك، لا تخفى عنه خافيا. فينبغي لإخواننا أن يقطعوا أسباب الخلاف، وأن يجتمعوا على السنة، وأن يبعدوا آفات القلب من التحاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وأسوأ من هذا أن يكون سبب التهاجر هو الدنيا والمنافسة على الدنيا وحطام الدنيا، نعوذ بالله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فاحرصوا على قطيعة الهجران، وأن ترجع إلى إخوانك، وأن تحرص على جمع الكلمة والألفة والمحبة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. فاحرصوا رعاكم الله على جمع الكلمة وعلى قطع أسباب الخلاف. إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينكم، فهو يسعى بالتحريش والنميمة. والآفة العظيمة ما هي؟ القيل، القيل والقال، هذا هو الداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكره الله لكم ثلاث. ما هي الثلاث؟ قم قم، كنت مسافرا، أخوكم كان مسافرا، فنستودع الله دينه وأمانته وخواتيم أعماله. أين كنت مسافرا؟ القيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أحسنت. فالقيل والقال يعتبر فتنة ويعتبر مرضا وآفة. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. بقي إقامة قريبا، تفضل استريح، خذ كتابا. طيب نصلي ونكمل بعد الصلاة، ماذا ترون؟ أو نأخر الصلاة؟ ها؟ لا، ما معنا كبار في السن ربما. بارك الله فيك. إذن صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فقال ابن عمر: ما مرت علي ليلتان منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. السؤال: ما حكم هذه الوصية؟ هل هي واجبة أم مستحبة؟ وماذا يكون مضمون هذه الوصية؟ أولا واجبة، الوصية تكون واجبا إذا كان يتعلق بها حق الله عز وجل أو حق المخلوق، عليه كفارة لم يخرجها، عليه كفارة لم يخرجها فيكتبها، وكذلك أيضا عليه ديون سواء كانت له أو عليه يكتبها. إذن فيما يتعلق بحق الله عز وجل وكذلك حقوق العباد، إذا كان هناك أشياء متعلقة ذمته بها فإنه يكتب هذا، عرفتم؟ وله أن يكتب من يغسله إذا مات، ومن يصلي عليه إذا مات، وأيضا له رغبة مثلا بأن يقبر بكذا. على كل حال هذا يعمل بوصيته فيما لا تخالف الشرع. أما إذا قال أنا أوصي أن أقبر في مسجدي هذا يعمل بها؟ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، نأخذه إلى مقبرة المسلمين. نعم. هل هناك درس أصول السنة غدا الجمعة إن شاء الله؟ نعم. ها؟ طرابلس، طرابلس في مسجد حي الأكواخ. ها؟ سابقا. يقول: لدي أصدقاء طيبون ولكنهم لا يحافظون على السنة، مثل إعفاء اللحية. إعفاء اللحية واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة الواجبة. وفوا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، حفوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له لحية تملأ صدره صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإعفاء اللحية يعتبر واجبا. وكثير من الناس كانوا يأخذون من لحاهم أو يحلقونها بسبب الضغط الذي كان موجودا في العهد الماضي. ولله الفضل والمنة اليوم ليس ثمة شيء من هذا، فأطلقوا لحاكم وجزاكم الله خيرا. على كل حال نسأل الله أن يوفق إخواننا للعمل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفونه عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ثم أيضا لماذا تحدث معركة مع لحيتك؟ لماذا؟ يعني الله عز وجل خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية، هذه فطرة الله عز وجل في الخلق. فيحذر المسلم أن يتشبه بالنساء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين بالرجال من النساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. واتركها واتركها ولا تأخذ منها شيئا. امرأة تخاصمت مع زوجة ابنها وبعد مدة فض هذا الخلاف وقالت رضيت، ولكن طلبت من زوجة ابنها وابنها مبلغ مالي قدره 200 دينار من كل واحد منهما لكي يرضى عنهما أو ترضى عنهما، وبعدها توفيت ولم يعطيها المبلغ إلى الآن، هل يجب عليهما الوفاء بهذا المبلغ حتى بعد موتها؟ على كل، بالنسبة للأم فالأم لها أن تأخذ من ابنها، لسيما إذا كانت فقيرة أو محتاجة وكان الولد موسرا، فإذا طلبت منه هذا المبلغ وهو قادر على إعطائها هذا المبلغ وكان موسرا وليس ضرر وليس عليه ضرر في إعطائها المبلغ، فإنه ينبغي أن يعطيها هذا المبلغ. وأما لزوجة الابن فلا، ليس بلازم هذا إلا على سبيل الاستحباب من أجل دفع الخلاف والحرص على الائتلاف والاجتماع والمودة، لكنه ليس واجبا عليها أن تعطيها هذا المبلغ. أنا مسافر أدركت مع الإمام التشهد الأخير فأتممت ركعتين بنية التقصير، هل فعلي هذا صحيح؟ على كل، أنت أدركت ما دون الركعة، وهذا فيه خلاف بين العلماء، منهم من لا يعتبر إدراكا التشهد الأخير وبالتالي يصلي مسافرا، ومن العلماء من يرى أن هذا قد أدرك فيصلي إتماما مع الإمام، والذي يظهر أنه ليس بمدرك إذا صلى التشهد الأخير ليس بمدرك، لم يدرك ركعة، فمن أدرك ركعة من الصلاة أدرك الصلاة. قال السلام عليكم، أنا قد أنسى في الصلاة أقرأ سورة الفاتحة أم لا، فهل أزل سجود سهو؟ قراءة سورة الفاتحة تعتبر ركنا في الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج. فقراءة الفاتحة تعتبر ركنا، والإنسان إذا كان شكاكا لا يلتفت لهذه الوساوس، أما إذا كان قد شك وترجح عنده أنه لم يقرأ بالفاتحة أو نسيها، فإذا كان لم يصل إلى الموضع من الركعة الأخرى في حال القيام في قراءة الفاتحة رجع وقرأ الفاتحة ثم سجد للسهو، وإذا كان فات الموضع من الركعة الثانية فليلغي الأولى وليجعل الثانية هي الأولى. هناك بعض الوعاظ يقولون في دروسهم لولا محمد صلى الله عليه وسلم من خلقت الدنيا، فما عقيدة هذا المعتقد؟ لا هذا باطل، الله عز وجل خلق هذه الدنيا لعباده ابتلاء واختبارا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، فالله جعل هذه حياة الدنيا ابتلاء واختبارا ليميز الله الخبيث من الطيب. فهذا من الغلو في نبينا صلى الله عليه وسلم القائل لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إنما أنا بشر مثلكم فإذا نسيت فذكروني. فهذا من الغلو عند الكثيرين، يغالي في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا الكلام الباطل. فالله خلق الحياة الدنيا اختبارا وابتلاء وامتحانا لتمييز المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب، ولتمييز أولياء الله من أولياء الشيطان. قال هنا بسم الله الشباب المتواجدون هنا أكثرهم طيبون، طيب وفيهم الخير إن شاء الله، لكن الكثر خارج هذا المسجد غافلون أو يستغفلون، ما هو المنهج لهؤلاء حتى يفهموا طريق الحق؟ دعوتهم إلى الخير، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ما لا يحبون لا لا ترفقوا بإخوانكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فأنت إخوانك هؤلاء إخوانك من المسلمين، احرص على هدايتهم، حبب له الخير، عامله بأخلاق عظيمة، بلطف ورفق، بعلم، بحكمة، بصبر. تصبر أو لا تصبر، ربما اليوم الأول يجافيك، اليوم الثاني يجافيك، واليوم الثالث تجده يقترب منك لأنه علم أنك تحب له الخير. أما أن تعرضوا عن إخوانكم لا تدعونهم إلى الخير، لا نعوذ بالله من ذلك، أنت تدعو إلى الخير وتحبب الخير لإخوانك وتحرص على هدايتهم، وبعد ذلك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن طوالي هكذا تغلق باب الدعوة وتصبح تنظر لإخوانك بعين التنقص، لا نعوذ بالله. أعوذ بالله. لا لا سب الدين وسب الجلالة كفر، ردة عن الإسلام، ردة عن الإسلام عياذا بالله، من أعظم نواقض الإسلام سب الله عز وجل، نعوذ بالله من هذا الكفر وسب دين الإسلام. تسب ربك الذي أنعم عليك وأكرمك وأعطاك وما بكم من نعمة فمن الله. أنا لو أعطيتك قارورة عطر صغيرة طيب ربما تذكر لي هذا الإحسان عمرك كله، صح؟ صح أو لا؟ تقول هذا رجل طيب أعطاني قارورة عطر ربما تساوي دينار ممكن، عرفتم؟ فكيف بالذي أعطاك الحياة، وكيف بالذي أعطاك الرزق، وكيف بالذي أعطاك كل خير وكل نعمة؟ فليحذر العبد من هذا المنزلق أن يسب رب العالمين أو أن يسب دين الإسلام الذي هو أعظم نعمة. لكني أقول أخي أنت إذا أردت أن تنكر المنكر فله شروط وآداب، الشروط ما هي؟ ألا يؤدي إنكارك هذا المنكر إلى ما هو أنكر منه. رأيت شخص قد سب حصل الأمر العظيم، صح؟ تأتي أن تقول يا أخي اتق الله الله يهديك، تسب رب العالمين الذي أنعم عليك وأعطاك وأكرمك، استغفر أخي، استغفر، الله يحفظك. يقبل ولا لا يقبل؟ أقل شيء يسكت، صح؟ نحتاج يا إخوة إلى أسلوب حسن، نحتاج إلى أسلوب حسن. لكن لو هو سب وجئت أنت وغضبت ورفعت الصوت وكدت أن تضربه، ربما يسب أكثر، صح؟ وهذه مفسدة عظيمة، وهذه مفسدة عظيمة. قد قال الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين عبادة عظيمة، لكن الله عز وجل نهى عن سب آلهة المشركين إذا كانت ستفضي إلى سب الله عز وجل. فأنت إذا كان إنكارك سيؤدي إلى أنه يزيد يسب أكثر فلا يجوز لك، لا، أنت ترفق وقل: أخانا الله يهديك، استغفر، الله يحفظك، وأنت غضبان اذكر الله عز وجل وتوب إلى الله عز وجل. كيف تسب رب العالمين؟ هو الذي أعطاك، هو الذي رزقك، هو الذي جعلك أبوين، كم دعوته فأجاب، كم سألته فأعطاك، كم من عيب ستره، كم من هم فرجه، وهكذا من الكلام الطيب هذا ربما تدرف عينه، صح يا إخوة أو لا؟ فنحن نحتاج إلى يد حانية لإخواننا العصاة، صح؟ ألم يأتي ذاك الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الآن لو يأتيك شخص يقول لك: ائذن لي في الزنا، أعوذ بالله منك ومن شكلك ومن كذا، وممكن حتى كفرت عندك، عرفتم؟ قال: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقام الصحابة يزجرون مهمه، يعني ايش تقول أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الشاب ادنوا مني، فيه تقريب من؟ تقريب العصاة، ادنوا مني. فدنا الشاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى محاورة هذا الشاب، أترضاه في أمك؟ قال: لا. ترضاه في عمتك؟ قال: لا. ترضاه في أختك؟ قال: لا. ترضاه في خالتك؟ قال: لا. قال: كذلك الناس لا يرضونه في أمهاتهم ولا عماتهم ولا خالاتهم ولا أخواتهم. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أهدي قلبه واستر عيبه واغفر ذنبه. فما عاد الشاب يلتفت إلى شيء من ذلك. فلذلك أيها الإخوة، ترفقوا بإخوانكم حتى الذين هم بعيدون عن المسجد، حببوا إليهم الإقبال على الطاعة بكلمة طيبة بأسلوب حسن، الكلمة الطيبة صدقة، حببوا لهم السنة. أيها الناس إن منكم منفرين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري لما أرسلهم إلى اليمن، ماذا قال لهم؟ قم وما أنت، ماذا قال لهم؟ لا تعرف يا شيخ، فاجلس يا شيخ. من يعرف فليقل ها أنا ذا. أين هو؟ قوم الأخير، ها الشاب هذا الذي يرفع يده، قم أسعد. وين هو أسعد؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري؟ يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أحسنت يا أخانا، التيسير الشرعي يا إخوة. ترفقوا بإخوانكم، احرصوا على هدايتهم، وليكن لك في رسول الله أسوة حسنة. ألست تقول أنا صاحب سنة؟ صح، تقول أنا صاحب سنة. نبي قيل عنه كاذب، قيل عنه كاهن، قيل عنه ساحر، قيل عنه مجنون. أنت لو يقال عنك الآن كاذب تقيم الدنيا ولا تقعدها، صح؟ فاصبروا وصابروا ورابطوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهل لا يجوز؟ هناك من يقول ويقول يجوز الخروج على الأمر، وهناك من لا يقول، وبالتالي جاءهم يتقاتلان في شهر ولي أمر. سيادة الرئيس. على كل جاءت ورقة الوقت قد انتهى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.